تفسير الآية 86 من سورة النحل، يقول تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. أي وإذا شاهد يوم القيامة الذين أشركوا في العبادة أي الطاعة مع الله تعالى آلهة أخرى عبدوها غيره كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، شاهدوا شركاءهم أي آلهتهم أي معبوداتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا، قالوا حينها متحسرين نادمين في وقت لا ينفع فيه الندم: يا ربنا، هذه معبوداتنا التي كنا نعبدها غيرك، معترفين بذلك بخطئهم، متوهمين أنهم بهذا قد يعفى عنهم أو يتم توزيع العذاب بينهم بتخفيفه عليهم وتعذيبها بأكثره، لأنها هي التي كانت السبب. قوله تعالى: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي فقالت لهم: يتكلم آلهتهم إن كانوا بشرا عبدوا، وينطق الخالق بقدرته ما كان صنما أو غيره، مكذبة لهم، متبرئة منهم، دامة لهم. والفاء تفيد الرد عليهم سريعا بلا إبطاء: إنكم حتما كاذبون. واللام للتأكيد، لأنكم ما كنتم أبدا تعبدوننا أي تطيعوننا، لأننا ما أمرناكم بعبادتنا، وما كنا نسمعكم ولا نبصركم، بل نحن نتبرأ منكم ومن أعمالكم وأقوالكم، بل ونذمكم عليها أي لا علاقة لنا بها ولا نتحمل نتائجها، بل كل يتحمل نتيجة عمله. فأنتم ما كنتم إيانا تعبدون، ولكنكم أطعتم واتبعتم كل شر مفسد مضر متعس بإرادتكم، ولم نطلب منكم أبدا أن نكون آلهة لكم لتعبدونا أي لتطيعونا، أو كان لنا سلطان أو نفوذ عليكم لإجباركم على ذلك، بل ولم يكن لكم أنتم أي دليل على أحقيتنا بالعبادة. وفي هذا التبرؤ مزيد من الحسرة والندامة الشديدة والإخافة لهؤلاء العابدين لغير الله تعالى في وقت لن ينفعهم أي ندم حتما بأي شيء، حيث الوقت هو وقت الحساب والعقاب لا وقت العمل والتصويب. هذا وقد عبر عن الآلهة بصيغة العاقل، فقيل: فألقوا بدلا من فألقت، كأنها من الآدميين، لأن الذين يعبدونها يدعون سفها وخبلا وكذبا وزورا أنها تعقل عنهم وتعلم بأحوالهم وتنفعهم وتضرهم، ولذلك يخاطبون على قدر عقولهم ومفاهيمهم. وأيضا لأن بعضهم قد يعبد بشرا مثله يتوهم أنه قوي يعينه ويرزقه، رغم أنه يمرض ويضعف ويموت مثله كأي بشر.